المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، لهفي إلى الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل رب جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد في الأصفاد باب الضنا يشكو على عار المطار ذل القيود ونهشة الأقياء، الأقياد مالي أراك ودمع عينك جامدون، أو ما سمعت بمحنة السجايا، سجايا ماذا جرى سحبه عن نطع مسجى فوقه، فبكيت له أملاك سبع شدايا، ويصيح وأذل أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل وداي، ويصيح وأذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل وداء، منهم خلايا تلك الديار وبعدهم مع الغراب بفرقتين وبعاء، منهم خلايا تلك الديار وبعدهم نعد الغراب بفرقتين وبعا ويالي اجت زينب تزور على العادة على العادة يا ولن لا فراش ولا أسادة والله ولن لا فراش لا يا ولا وسا يا نخيت نخت والده ونخت اجداده اي والله نخت والده ونخيت اجداده. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة عن قراءة سيرة أهل البيت وتاريخ أهل البيت. إذا قرأ الإنسان تاريخ أهل البيت عليهم السلام ينقدح في ذهنه هذا التساؤل، التساؤل هو أن كل إنسان له قيمتان، قيمة غيبية، قيمة غيبية وقيمة إنسانية. القيمة الغيبية معيارها واضح، معيار القيمة الغيبية هو التقوى. قيمة الإنسان في السماء، قيمة الإنسان في عالم الغيب ترتبط بالتقوى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القيمة السماوية للإنسان ترتكز على مبدأ التقوى، ترتكز على مبدأ التقوى وميزان التقوى. أما القيمة الإنسانية فهي تختلف عن القيمة السماوية. القيمة الإنسانية متى يعد الإنسان عظيما؟ هذه هي القيمة الإنسانية. متى يعد الإنسان إنسانا عظيما؟ ما هو الميزان وما هو المقياس الذي على أساسه يعتبر الإنسان إنسانا عظيما؟ هنا نبحث عن القيمة الإنسانية ولسنا نبحث عن القيمة السماوية، عن القيمة الغيبية. القيمة الإنسانية هي أن يعد الإنسان إنسانا عظيما. متى؟ النصوص الشريفة من القرآن والسنة تحدد أن القيمة الإنسانية بالعمل، يعني قيمتك بمقدار إنجازاتك، قيمة الإنسان بحجم إنجازه بحجم عطائه، قيمة الإنسان مرهونة بحجم إنجازه وبمستوى عطائه. فالقيمة السماوية ميزانها التقوى، ولكن القيمة الإنسانية مناطها وميزانها العطاء والإنجاز. إنجاز الإنسان وعطاؤه هو مقياس قيمته الإنسانية. هذا ما يستفاد من النصوص الشريفة. مثلا من القرآن الكريم: وفضل الله المجاهدين على القاعدين، أي يتحدث عن القيمة الإنسانية، أن هؤلاء لهم إنجاز أكبر حجما من إنجاز هؤلاء. القرآن الكريم يقول: كل امرئ بما كسب رهين. الإنسان حديث عمله، حديث إنجازه، حديث عطائه. عطاؤه هو مقياسه، عطاؤه هو ميزانه. كل امرئ بما كسب رهين. أيضا تلاحظ السنة الشريفة ما ورد عن الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. إحسانه وعمله وعطاؤه هو قيمته. قيمة كل امرئ ما يحسنه. إذن القيمة الإنسانية يا إخوان، القيمة الإنسانية ترتبط بإنجاز الإنسان وبعطاء الإنسان. انطلاقا من هذه النقطة التي شرحناها وفرقنا بين القيمة الغيبية والقيمة الإنسانية، عندما نقرأ سيرة أهل البيت، عندما نقرأ تاريخ أهل البيت، قد ينقدح لدى الإنسان سؤال أن أهل البيت لا يتساوون في الإنجازات. هناك مجموعة منهم واضح لهم إنجازات حضارية رائعة، مثلا الإمام علي عليه السلام. الإمام علي أقام إنجازا حضاريا رائعا، وهو أنه أقام الدولة الإسلامية وأرسى أسسها وأرسى ركائزها، وجاءنا عهده لمالك الأشتر ليشرح لنا ركائز ودعائم الدولة الإسلامية. هذا إنجاز حضاري. الإمام الحسين عليه السلام في نهضته وثورته وحركته الاستشهادية قدم وأعطى للبشرية إنجازا حضاريا واضحا. الإمام الصادق عليه السلام الذي أسس في المدينة جامعة علمية تضم 4000 طالب، كل يقول: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. هذا إنجاز حضاري، ولكن الأئمة الآخرين ليسوا كذلك. نحن عندما نقرأ سيرة علي، سيرة الحسين، سيرة الصادق، نرى إنجازات حضارية. لأجل ذلك نصنف هؤلاء في عظماء الإنسانية، في رموز البشرية. من عظماء الإنسانية علي والحسين وجعفر. لماذا؟ لأنهم عليهم السلام قدموا إنجازات حضارية للمجتمع البشري، بينما الأئمة الآخرون أين إنجازاتهم الحضارية؟ أين عطاؤهم الواضح البارز على مستوى المجتمع البشري؟ مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام. كان الإمام زين العابدين عابدا زاهدا، إنسانا كان له دور روحي واضح، ولكن أين إنجازاته الحضارية؟ الإمام الهادي والإمام العسكري كانا مقتصرين على الإفتاء، كانا يفتيان ما يصل إليهما من المسائل والاستفتاءات، أين دورهما وأين إنجازهما الحضاري؟ ربما يقول قائل: إذن كيف نعد الأئمة من عظماء الإنسانية؟ كيف نعطيهم قيمة إنسانية؟ خلي القيمة السماوية، القيمة السماوية ميزانها التقوى كما ذكرنا. كيف نصنفهم من عظماء الإنسانية ومن رموز البشرية، ونحن لا نجد إنجازا حضاريا واضحا لهم. لو قارناهم بخلفاء زمانهم، خلفاء زمانهم من بني العباس تصدوا للفتوحات الإسلامية ووسعوا الإمبراطورية الإسلامية إلى أن سيطرت على الشرق والغرب وكانت إمبراطورية وحضارة ضخمة. إذن خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس كان لهم إنجازات واضحة، إنجازات رائعة. أما أهل البيت الذين عاصروهم كانوا علماء أتقياء، ولكن أين إنجازاتهم الحضارية التي على أساسها نعتبرهم من عظماء الإنسانية ومن رموز المجتمع البشري؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه ونجيب عن هذا السؤال. صلوا على محمد وآل محمد. نحن نجيب عن هذا السؤال بوجهين. الوجه الأول هو الفرق بين المعيار الكمي والمعيار الكيفي. المعيار الكمي هو الذي يدرس العمل من خلال علته الصورية، والمعيار الكيفي هو الذي يدرس العمل من خلال علته الغائية. ما هو الفرق بين الأمرين؟ كل عمل له علتان، علة صورية وعلة غائية. يعني مثلا مجيئك للمأتم الحسيني هذا عمل، هذا العمل له صورة، أنك أتيت وجلست في المأتم مستمعا لخطيب المنبر، هذه صورة العمل، هذه تسمى العلة الصورية للعمل. ولكن ما هي أهدافك من المجيء؟ لماذا جئت إلى المأتم؟ هدفك من المجيء هو العلة الغائية للعمل. جئت لأجل الثواب، جئت للقاء الصديق، جئت للاستفادة من المحاضرة، جئت لإحياء ذكرى الحسين، جئت. هدفك من العمل هو العلة الغائية للعمل، فهناك صورة وهناك غاية للعمل. نحن عندما نريد أن ندرس العمل من خلال صورته هذا يسمى معيار كمي. من يدرس العمل من خلال صورته، من خلال علته الصورية، هذا يسمى دراسة على أساس العامل الكمي. مثلا هذا جاء للمأتم، جلس 3 ساعات يستمع الخطباء المتعددين في هذا المأتم. احنا درسنا العمل من خلال ماذا؟ من خلال العامل الكمي، من خلال صورة العمل. اما اذا اردنا ان ندرس العمل من خلال غاياته واهدافه لا من خلال صورته ومظهره، ما هي اهداف المجيء الى المأتم؟ اذا كانت اهدافا كبيرة، أهدافا عملاقة، فالعمل كبير والعمل عملاق. وإن كانت صورته الشكلية صورة محدودة، صورة صغيرة، إذا أردنا أن ندرس العمل من خلال غاياته وأهدافه فالعمل حينئذ يكون عملا كبيرا وعظيما، لأن أهدافه كبيرة وعظيمة. إذن عندنا معياران، معيار كمي، معيار كيفي. المعيار الكمي يدرس العلة الصورية، المعيار الكيفي يدرس الأهداف والعلة الغائية للعمل. العمل يا إخوان قيمته بكيفه وليست قيمته بكمه. هل أشرح لك بعض الأمثلة يتضح المطلب لديك جيدا؟ مثلا نفترض أن أديسون اخترع الكهرباء في خلال ساعة واحدة، مثلا في خلال ساعة واحدة توصل لاختراع الكهرباء، هذا عمل يحدد بساعة واحدة. إنسان آخر في المقابل أسس لنا مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية، إنسان مثلا خلال 20 سنة بنى لنا مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية، هذا عمل وهذا عمل، بحسب المعيار الكمي أيهما أفضل؟ طبعا العمل الثاني، عمل الثاني كمه أكثر، عمل استغرق 20 سنة بنى لنا 1,000,000 وحدة سكنية، بحسب المعيار الكمي العمل الثاني أفضل وأجود وأعظم من العمل الأول، وهو من اخترع الكهرباء خلال 1 ساعة. ولكن إذا نظرنا إلى المعيار الكيفي رجحنا العمل الأول على العمل الثاني. هذا بنى مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية، فليكن كم ستبقى هذه المدينة؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ هذه المدينة كم ستعطي، كم ستقدم للبشرية؟ بينما هذا الذي اخترع الكهرباء إلى يومنا هذا وإلى ما بعد غد تعتمد وترتكز جميع المشاريع الحيوية على الاستفادة من طاقة الكهرباء. فعمل الأول بلحاظ المعيار الكيفي أقوى وأهم وأعظم من العمل الثاني، وإن كان بحسب المعيار الكمي العمل الثاني أفضل من الأول. هل أضرب لك مثال تربوي يذكره علماء التربية، مثال أوضح. أنا مثلا أمامي ولدي عمره 7 سنوات أو 10 سنوات، أريد أن أعلمه. هناك طريقتان للتعليم، تعليم ولدي له طريقتان. الطريقة الأولى هي الطريقة الكمية. كيف يعني الطريقة الكمية؟ يعني أنا منذ أن يكون عمر ولدي 9 سنوات أبدأ معه دروس وأعلمه 1,000 درس في مختلف الحقول، أعلمه دروس التفسير، دروس التاريخ، دروس الفقه، دروس العقيدة، دروس مثلا علم الاجتماع، دروس علم النفس، 1,000 محاضرة، 1,000 درس أقررها على ولدي. هذه طريقة كمية في مجال التعليم، يعني ولدي يصبح إنسان يجمع معلومات كثيرة وهائلة. هناك طريقة أخرى، أنا قد أدرس ولدي 5 دروس فقط، من خلال هذه 5 الدروس أعلم ولدي آليات التعلم، أعلم ولدي أدوات التعلم، كيف يعتمد على نفسه في معرفة المعلومات من دون معلم، كيف أنا أوصل ولدي إلى هذا المستوى. 5 دروس فقط أعلمه كيف يصبح إنسانا مثقفا اعتمادا على نفسه. ما يحتاج أنا أدرس 1,000 محاضرة، ما يحتاج أنا ألقي عليه 1,000 درس، لا، يكفيني 5 دروس. 5 دروس من خلالها أعلم ولدي كيف يتعلم، كيف ينتزع المعلومات، كيف يستنتج المعارف، كيف يصل إلى الحقائق. أدله على الأدوات، أدله على الآليات، أدله على كيفية برمجة المعلومات، تنقيطها، استنتاجها، الانتقال من الكبريات إلى الصغريات، وأعلمه طريقة التعلم. 5 دروس أهيئ ولدي لأن يكون إنسانا مثقفا. أيهما أفضل من الناحية الكمية؟ طبعا من الناحية الكمية الطريقة الأولى، طريقة التي تدرس 1,000 درس. لكن أيهما أفضل من الناحية الكيفية؟ حتى علماء التربية يقولون ماذا؟ من الناحية الكيفية الطريقة الثانية أفضل. ليس المهم أن يحمل ولدك 1,000,000 معلومة، المهم أن يتعلم كيف يتعلم، المهم أن يمتلك أدوات التعلم، المهم أن يمتلك آليات التعلم، وليس المهم أن يحمل كما هائلا من المعلومات. من هذا المنطلق نرى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1,000 باب، من كل باب يفتح لي. أنا أعتمد على نفسي، أنا أستقل في الوصول إلى المعلومات، في الوصول إلى النتائج، لأنه علمني كيفية التعلم، كيفية اقتناص المعلومات من كل باب يفتح لي ألف باب من العلم. إذن الطريقة الكيفية تتميز على الطريقة الكمية. المعيار الكيفي أفضل من المعيار الكمي. انطلاقا من هذه النقطة نصل إلى الجواب، نحن كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ هل نقرأها على أساس المعيار الكمي أو على أساس المعيار الكيفي؟ كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ على أي أساس وعلى أي معيار؟ على أساس المعيار الكمي أو على أساس المعيار الكيفي؟ مثلا هل أضرب لك مثال، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ضرب عمرو بن ود ضربة سيف، ضرب عمرو بن ود يوم الخندق بضربة وقطع فخذه وألقاه على الأرض. هذا العمل من حيث المقياس الكمي عادي، ضربة سيف كسائر ضربات السيوف الأخرى. كثير من المجاهدين ضربوا أعداءهم بالسيوف وضربات، ضربة استغرقت دقيقة واحدة، من الناحية الكمية ليست أمرا عظيما، بحسب المعايير الكمية ليست أمرا مهما وعظيما، مع أن رسول الله محمدا يقول ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. اشتعوا ضربة استغرقت دقيقة واحدة تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة، لأن الرسول نظر إليها بالمعيار الكيفي، نظر إليها بالعلة الغائية، ولم ينظر إليها بالمعيار الكمي، لم ينظر إليها بالعلة الصورية، لم ينظر لصورة العمل، نظر إلى غايات العمل، إنجازات العمل. هذا العمل صار مفتاحا لانتصار الإسلام، لولا هذه الضربة لما انتصر الإسلام وارتفع إلى الذرى، ولما صار لواء الإسلام مرفرفا خالدا إلى يومنا هذا. إذن هي تعدل أعمال المسلمين لأنها مفتاح الانتصار وبذرة الانتصار، فهي تعدل أعمال المسلمين إلى يوم القيامة. نأتي مثلا لحركة الحسين عليه السلام. حركة الحسين ساعتين، يوم عاشوراء الحسين خاض معركة عسكرية ساعتين يوم عاشوراء فقط. إذا قايسنا حركة الحسين بالحركات الأخرى، إذا قايسنا حركة الحسين بحركة الإخوة الفلسطينيين في فلسطين، قد تكون حركة الحسين أقل بكثير بحسب المعايير الكمية وبحسب المعايير الرقمية من هذه الحركة الفلسطينية. حركة استغرقت ساعتين، لا تملك هذه الحركة مقدارا هائلا من البطولات والتضحيات كما تمتلكها بحسب المعايير الرقمية، بحسب المعايير العددية كما تمتلكها الانتفاضة الفلسطينية. إذا نظرنا للمعايير الرقمية والعددية نقول انظر إلى الحركة الفلسطينية والانتفاضة الفلسطينية، لا، هذه أضعاف أضعاف أضعاف حركة الحسين عليه السلام. حركة خلال 50 سنة تقدم شهداء وتضحيات وبطولات ومصائب وفجائع ونوائب متعددة متلونة متغيرة. إذن فبالنتيجة بحسب المعايير الكمية هذه الحركة أعظم، ولكن بحسب المعيار الكيفي الحسين بهذه الحركة فتح باب الاستشهاد. ما كان هذا الباب مفتوحا قبل الحسين، ما كان هذا الباب مفتوحا قبل الحسين. الحسين أول من قام بعملية استشهادية، الحسين بن علي. الحسين في هاتين الساعتين اللتين مارسهما يوم عاشوراء سجل للبشرية وللمجتمع الإسلامي أول عملية استشهادية في سبيل حفظ المبادئ والقيم، فكان رمز الاستشهاديين، وكان رمز الفدائيين، وكان المفتاح لكل عمل استشهادي بعده. إذن إذا لاحظت حركة الحسين بالمقاييس الكيفية تجدها إنجازا حضاريا رائعا. كذلك إذا جئنا للإمامين العسكري والهادي سلام الله عليهما، الإمامين العسكري والهادي كم عاشا؟ افترضوا عاش 30 سنة، معاني يعني عاشا 30 سنة، ايش قدموا يعني؟ كانا يعيشان في سامراء ويجيبان على الاستفتاءات التي ترسل إليهما من قبل المؤمنين. إذن أين الإنجاز الحضاري؟ أين الإنجاز الحضاري لهذين الإمامين العسكري والهادي؟ الإنجاز الحضاري الذي أبدعه الإمامان العسكري والهادي هو فتح باب الاعتماد على العقل والحركة الاجتهادية. كيف يعني؟ المسلمين منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وإلى زمان الأئمة المتأخرين كانوا يعتمدون على النص، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا حكما رجعوا إلى النص الموجود في الكتاب أو في أحاديث النبي أو في أحاديث أهل البيت، وانتزعوا الحكم من النص، نص واضح تدل على حكم واضح. طبيعي النصوص ما تستغرق الحياة كلها، صح لو لا؟ كم نص موجود في القرآن والسنة؟ كم يعني 100,000؟ 100,000 ما تستوعب الحياة كلها. تفترض أن عندنا 100,000 نص مجموع القرآن والأحاديث، عندنا 100,000 نص من القرآن والأحاديث، 100,000 نص لا تستوعب جميع مسائل الحياة وجميع حقول الحياة وجميع ألوان الحياة بمختلف ألوانها وصورها المتجددة والمتغيرة والمتسعة بمرور الزمان واختلاف الحضارات واختلاف الأدوار الإنسانية. 100,000 نص ما تستوعب هذه المسائل كلها. إذن كان لابد أن يأتي يوم تعتمد فيه البشرية على حركة العقل، تعتمد على المخزون العقلي، يعني تصبح النصوص 100,000 نص تصبح مجرد مبادئ عامة وقواعد عامة. أما الانطلاق من هذه القواعد العامة والمبادئ العامة إلى استخراج أحكام قانونية عديدة بعدد مسائل الحياة بعدد حقول الحياة التي لا تنتهي ولا تحد، هذا يحتاج إلى الاعتماد على حركة العقل. إذن كان المسلمون يحتاجون إلى مشروع حضاري وهو مشروع الاعتماد على العقل وما يسمى بمبدأ الاجتهاد، وهذا المشروع مارسه الإمامان العسكري والهادي صلوات الله وسلامه عليهما. تركا الأمة تعتمد على الفقهاء، بعث الفقهاء في سائر الأمصار، أمر الأمة بأن تعتمد على الفقهاء، فبدأ الفقهاء ينفتحون على فرصة مبدأ الاجتهاد وحركة الاجتهاد، وبدأت الناس تنفتح على مبدأ الاعتماد على العقل في الرجوع إلى الفقهاء والتمييز بينهم والمقارنة بين فتاواهم وأدوارهم. إذن الإمامان العسكريان قاما بإنجاز حضاري رائع، وهو تعويد الأمة وتربية الأمة على اللجوء إلى مبدأ الاجتهاد وحركة العقل. فنريد أن ننتهي من هذا الوجه، نقول الجواب أن سيرة أهل البيت إذا قرأت بالمقياس الكمي، ربما يقول الإنسان لا نرى إنجازا حضاريا واضحا، ولكن إذا قرأت بالمقياس الكيفي رأى الإنجازات الحضارية المتعددة الواضحة. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى الوجه الثاني من الجواب. الوجه الثاني من الجواب يا إخوان، هناك فرق بين القراءة التفكيكية والقراءة الجمعية. هل أشرح لك الموضوع بالمثال؟ أنت الآن مسلم ومأمور بعدة أوامر. الله تبارك وتعالى يقول اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أنت مأمور بذكر الله، زين؟ أنت أيضا مأمور بالتعلم، أنت مأمور بأن تتعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. أنت أيضا مأمور بالتعلم، أنت مأمور بمودة أهل البيت عليهم السلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا أيضا أمر ثالث. أنت مأمور بطلب الثواب، حاول بقدر ما تستطيع أن تحصل على أكبر قدر من الثواب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت مأمور بأربعة أوامر، كيف تمتثل الأربعة الأوامر هذه؟ أمامك طريقتان، طريقة التفكيكية والطريقة الجمعية. ربما تمتثل هذه الأوامر بأعمال متعددة، ربما تمتثل هذه الأوامر بعمل واحد. أنا لأجل أن أمتثل هذه الأوامر الأربعة أقول خو أنا مأمور بذكر الله، خل أقرأ دعاء التوسل، هذا امتثال للأمر الأول. أنا مأمور بالتعلم، خل أحضر محاضرة ثقافية في النادي الفلاني أو في القاعة الفلانية، هذا العمل الثاني. أنا مأمور بمحبة أهل البيت، فلأقرأ قصيدة في مدح أهل البيت ترسخ في قلبي المحبة والمودة لهم. أنا مأمور بطلب الثواب، فلأصل رحمي حتى أحصل على الثواب. فقد امتثلت أوامر أربعة بأربعة أعمال، هذه طريقة تفكيكية. أما الطريقة الجمعية، أن أحضر للمأتم الحسيني بغية الثواب الإلهي، حضوري للمأتم يكون امتثالا لأربعة أوامر. حضوري للمأتم هو في حد ذاته ذكر الله تبارك وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حضوري للمأتم طلب للعلم، لأنني أستفيد من محاضرات المأتم، من علوم هذا المأتم. حضوري للمأتم هو في حد ذاته ترسيخ لمودة أهل البيت ومحبة أهل البيت عليهم السلام. حضوري للمأتم هو في حد ذاته تزود من الثواب والأجر الجزيل الذي وعد به من يشيدون ذكر أهل البيت ويحيون أمر أهل البيت. إذن أنا بعمل واحد امتثلت عدة أوامر، وحينئذ هذه نسميها طريقة جمعية، جمعت الأعمال، جمعت الامتثالات في حركة واحدة وعمل واحد. فعندنا طريقة تفكيكية وعندنا طريقة جمعية. نفس هذه النظرة في قراءة سيرة أهل البيت، كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ أضرب لك مثال، الإمام زين العابدين عليه السلام. كيف نقرأ سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام؟ كثير من الباحثين والعلماء والخطباء إذا استعرضوا سيرة الإمام زين العابدين ماذا يقولون؟ كان للإمام دور روحي وهي عباداته، صحيفته السجادية. كان للإمام دور سياسي وهو بكاؤه على أبيه الحسين عليه السلام. كان للإمام زين العابدين مثلا دور ثقافي وهو تعليم ولده الإمام الباقر مقاليد النبوة ومواريث الإمامة. كان للإمام زين العابدين دور اجتماعي وهو صدقاته ونفقاته. إذن الإمام له أدوار متعددة، هذا نسميه طريقة تفكيكية. يعني نظرنا لأدوار الإمام، نظرنا لحركة الإمام زين العابدين نظرة تفكيكية، فككنا أعماله إلى أدوار متعددة، وجعلنا كل جزء من أعماله يندرج تحت دور معين وتحت عنوان معين، هذه نسميها قراءة تفكيكية. أما إذا نظرنا لزين العابدين عليه السلام، كل عمل منه، كل عمل حتى العمل البسيط، كل عمل من أعماله هو في حد ذاته يحمل أدوار متعددة. العمل الواحد يحمل إنجازات متعددة، العمل الواحد يحمل أدوار متعددة، فهذه قراءة جمعية وليست قراءة تفكيكية. مثلا ابن شهاب الزهري يروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: رأيت الإمام زين العابدين في ليلة مظلمة وهو يحمل جرابا على ظهره، قلت له: إلى أين سيدي؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا، أنا مسافر وهذا زاد السفر عندي. بعد أيام رأيته، قلت: سيدي قلت لأنك على سفر ولم تسافر. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، أنا كنت في سفر أخروي مو سفر دنيوي، إنه سفر الآخرة. وما هو زاده؟ ما هو زاد سفر الآخرة؟ وزاده الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير، هذا هو زاد السفر الأخروي. طيب هذه لقطة أخذنا بالكاميرا، لقطة من حياة الإمام زين العابدين. هذه اللقطة الواحدة تحمل أدوار كثيرة، تحمل إنجازات كثيرة. لا حاجة إلى أن نقول بأن الإمام كان له دور روحي ودور تربوي ودور، نفس هذه اللقطة الواحدة تحمل في طياتها وتختزن في ذاتها إنجازات حضارية متعددة، هذه اللقطة الواحدة. وهذا هو موطن الإبداع، كيف يكون الأئمة مبدعين لولا ذلك؟ لاحظوا يا إخوان، الإمام زين العابدين عندما يحمل جراب الطعام المملوء من الخبز واللحم ويدور به على فقراء المدينة، هذا في حد ذاته دور روحي، هو في حد ذاته دور روحي، لأن الدور الروحي هو العبادة، والعبادة لا تقتصر على الصلاة، لا تقتصر على العمل المحرابي، العبادة لها ألوان وأشكال مختلفة. الصدقة من أفضل مصاديق العبادة، من أفضل أنواع العبادة الصدقة. الإمام زين العابدين وهو يحمل جراب الطعام هو يمارس عبادة ودورا روحيا عظيما، وهذا ما صنعه الإمام علي عليه السلام عندما تصدق لخاتمه وهو راكع. الإمام وهو في عبادة جمع عبادة أخرى، تصدق بخاتمه وهو راكع فجمع عبادتين، عبادة محرابية وعبادة اجتماعية، جمع علاقتين في آن واحد وفي حركة واحدة. الإمام زين العابدين عندما يمارس الصدقة والإنفاق فهو يقوم بعمل عبادي، هذا دور روحي. ونفس هذا العمل وهو حمل الجراب والدوران على فقراء المدينة، نفس هذا العمل هو عمل اجتماعي، وضاف إلى أنه دور روحي هو دور اجتماعي أيضا. الإمام زين العابدين يعلم الأمة الإسلامية مبدأ التكافل الاجتماعي، مبدأ التضامن الاجتماعي. هل يوجد صورة أروع من هذه الصورة للتكافل الاجتماعي؟ يعني أصحاب الصناديق الخيرية، أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية، هل يرون صورة أجلى وأروع للتكافل الاجتماعي من أن يخرج قائد الأمة في زمانه يحمل جرابا من الطعام يدور به على الفقراء، يلقمهم بنفسه، يغذيهم بنفسه، يرعاهم بنفسه، يداريهم بنفسه؟ هل توجد صورة حية أجلى وأروع للتكافل الاجتماعي من هذه الصورة التي كان يمارسها زين العابدين عليه السلام؟ هذا دور اجتماعي وهو في نفس الوقت دور سياسي. لماذا؟ لأن بني أمية الدولة الأموية، السياسة الأموية، تعاملت مع المجتمع الإسلامي آنذاك بسياسة التجويع والحرمان. انتشر الفقر في المجتمع الإسلامي، وانتشرت البطالة في المجتمع الإسلامي، وضيق بنو أمية موارد الرزق على المسلمين في ذلك الوقت. تعاملت الدولة الأموية مع الأمة بسياسة التجويع والحرمان، وكان لابد من دور إعلامي مضاد للدور الأموي. كان لابد للأمة من دور إعلامي مضاد للدور الأموي، وهو ما تكفل به الأئمة عليهم السلام. الأئمة عندما يقومون ويحملون جراب الطعام ويدورون على فقراء المدينة، ليست هذه حركة رياضية يمارسها من يمشي على الكورنيش لممارسة الرياضة البدنية، لا، هذه الحركة التي يمارسها زين العابدين هي إعلام مضاد للسياسة الأموية، يريد أن ينبه هذه الطبقة الفقيرة من الأمة، هذه الطبقة الكادحة من الأمة، يريد أن ينبههم مدى مقت الدولة الأموية لهم، وأنهم تركوهم يعيشون ألوانا مأساوية من الجوع والحرمان، إلى أن اضطر أهل البيت لأن يدوروا بالأطعمة على بيوتهم يوميا وليليا. فهذا دور سياسي في نفسه، وهو دور ثقافي أيضا. الإمام زين العابدين يعلم بأنه سيصادفه في الطريق ابن شهاب الزهري، أليس كذلك؟ هو كان بإمكانه أن يسلك طريقا آخر حتى لا يراه ابن شهاب. ابن شهاب عندما سأله كان بإمكان الإمام زين العابدين أن لا يجيب ويسكت عن الجواب. إذن الإمام مروره على ابن شهاب ودخوله مع ابن شهاب في محاورة ثقافية، أنت إلى أين ذاهب؟ إلى سفر. ما هو هذا السفر؟ سفر الآخرة. ما هو زاد السفر؟ زاد السفر كذا وكذا. الإمام قام بدور ثقافي في ضمن قيامه بماذا؟ بدور اجتماعي. فالإمام في عمل واحد، في حركة واحدة، مارس أدوارا متعددة. في عمل واحد قام بإنجازات متعددة، دور روحي، دور تربوي، دور اجتماعي، دور ثقافي، أدوار تلخصت في عمل واحد وفي حركة واحدة. ينبغي أن نقرأ سيرة أهل البيت هكذا، ينبغي لنا أن نقرأ سيرة أهل البيت بقراءة جمعية، لا بقراءة تفكيكية، بقراءة ننظر إلى كل عمل منهم كيف يختزن هذا العمل الواحد البسيط إنجازات وأدوار وأهداف عديدة. هذه القراءة الجمعية هي التي تظهر لنا عظمة أهل البيت وإبداع أهل البيت وإعجاز أهل البيت وأهمية أهل البيت، وأنهم كيف استطاعوا في حركة واحدة أن يجمعوا مشاريع وأعمال وأدوار وأهداف عديدة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان من إنجازاته الإمام زين العابدين عليه السلام، وكان من إنجازاته أنه بكى على أبيه سنين طويلة، وكان يثير المشاعر والعواطف ضد الاضطهاد والظلم الأموي ببكائه وبدمعته الساخنة. الإمام ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا، كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا. يمر على الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، لا يذبحون الكبش حتى يعطوه قليلا من الماء، يقول: هذه سجيتكم، عادتكم أنكم لا تذبحون الكبش إلا إذا سقيته ماء. قالوا: بلى يا ابن الحسين، هذا في هذه سجيتنا. يلتفت بأبي وأمي إلى جهة كربلاء ويقول: السلام عليك يا غريب كربلاء، السلام عليك يا مظلوم كربلاء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم، لذابا، كلما تذكره زين العابدين بكى. دخل عليه أبو حمزة الثمالي قال: سيدي إلى متى هذا البكاء؟ أليس القتل لكم عادة؟ كرامتكم على الله الشهادة. أما قتل جدك؟ أما قتل عمك؟ أما قتل أبوك؟ أما قتلت عشيرتك؟ القتل لكم عادة سيدي. قال: صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن أسألك سؤال يا أبا حمزة وأجبني عن هذا السؤال. القتل لنا عادة، ولكن هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل سبي النساء لنا عادة؟ أبا حمزة، الشام الشام الشام فيها شماتة الأعداء. ماذا يهيجك من ذكر الشام سيدي؟ قال أبا حمزة: أتدري كيف أدخلونا على يزيد بن معاوية؟ قلت: لا سيدي لا أدري. قال: ربطوا الحبل في عنقي، أول الحبل في عنقي وآخر الحبل في عنق عمتي زينب، والأطفال بيننا، واحد على اليمين واحد على الشمال، والأطفال بين المربقين بالحبال، وهم يجروننا إلى يزيد، يسحبوننا من أعناقنا، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا وأوجعونا. الله أكبر، هذه هي الشام. نعم هذه هي الشام يا أبا حمزة، قطع قلبي ذكر الشام. أبا حمزة، لا تلمني لا تلمني، ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. أبا حمزة، ما ذكرت عمتي زينب إلا خنقتني العبرة. قال: لا يا أهل بيت النبوة والسيادة، يا انت القتل لكم يا هال هالبيت عادة، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا ابن لنجايا. قال: لا انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغابر يا زلزل البيد. شنو اللي نكس راسك سيدي؟ نكس الراس يدخل زينب مجلس الزين، حسرة ومن ناح اليتايا ما راسها شاب، وأعظم ما يشغل الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم بحق زين العابدين مريض كربلاء تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا المرضى المنظورين يا الله، بحوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا